بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أخي أسمعك الحديث. قال كفاه الله تعالى: وإلا أي وإن لم يلي المسند إليه حرف النفي، بأن لا يكون في الكلام حرف نفي أو يكون حرف النفي متأخرا. كيف؟ إيه ما جاء وإن لم يلي المسند إليه حرف النفي. لا ما أنا قلت يليه، قلنا بشرط يكون بعدها. يلي المسند ما بشيء حرف ودي بعد حرف إن لم يلي المسند إليه حرف النفي. هو الوالي، ما هو بأن لا يكون في الكلام حرف نفي أو يكون حرف النفي متأخرا عن المسند إليه، ما ولي المسند إليه. فقد يأتي التقديم للتخصيص ردا على من زعم انفراد غيره، أي غير المسند إليه المذكور به، أي بالخبر الفعلي. جاء التخصيص من ذي الباب، ذا زعم قد زعم انفراده، وذي جاءه جواب له. قال فقد يعني ما فيه شيء كان تقوي ولا تخصيص ولا لا شيء، هنا قال التخصيص ما هنا، لكن على كيف الصف. قال فقد يعني ما هو لازم كلها فقد يعني. ايه ومعنى انه ياتي له ذي اذا هو في ذي الموضوع ياهو للتخصيص ما عدا عام، لكن في النظر الى انه رد الى قال فقد ما قال ياتي للتخصيص فقد طعم ولا له فقد شعار انه بيجي وما بيجي. لا ما في ذي الموضوع، لا اشتي انه قدو اصلها للتخصيص هناك قبل، وهنا ما عدا للتخصيص عموما، ما بلا في ذي الموضوع. ما عدا الا اذا كان رد على من زعم الانفراد. في ذي الموضوع. او زعم مشاركته، اي مشاركة الغير فيه، اي في الخبر الفعلي، نحو انا سعيت في حاجتك. لمن زعم انفراد الغير بالسعي. فيكون ظفر قلب أو زعم مشاركته لك في السعي، فيكون ظفر إفراد في تلك الحالة. أهنا يجي هو تخصيص من دون حرف النفي. ها؟ إيه. إيه في شيء هنا ما بلا فالأول لأن تبه مشاركة. عندنا. أي وذيه بمشاركة فوقه ما بلا عينت الشخص واحد من الناس لما أعتقد أنا ما قلت تعيني إذا ومتردد إذا كان السامع متردد هو ذا ولا ذا وجا عينت إنه ذيه قصر الإفراد ثلاثة الحين هذي الإفراد قدوا باين به اثنين ولا ثلاثة عينت أنت واحد منه يعني قال قصر الإفراد إنه قصر التعيين ما هو لا ما هو قصر تعيين طيب لا انه بيقولوا له افرادي لان صورته لكن الحين بس اثنين ولا ثلاثه وعينت واحد خلاص هو قصر افراد في تلك الحاله ولو ولك دول قلب ما هو ما به ما عندك انه معتقد لهذا الشخص نفسه لا قلب الا عندي قلب ويؤكد على الأول أي على تقدير كونه ردا على من زعم انفراد الغير بنحو لا غيري أي بأتأكده بذيه لا غيري مثل لا زيد ولا عمر ولا من سوى ولا من سوى يا ها بلا ما شكل أنا سعيت في حاجتك لا من سوى لأنه الدال صريحا على نفي شبهة أن الفعل صدر من الغير زي هذه هو جواب له كيف لا زيد ولا عمر إذا جاء بدنا معتقد في سيطان قال إن زيد هو ذي هذه سعى وقلت أنا سعيت في حاجتي كلا زيد فكنت أكد لا من سواي لا بس قل لا من سواي أبلا ده عندك العطف احنا التوكيد هو ضروري يعني عندك حق تعمل ها هو بمعنى قال لك مثل لا زيد ولا عمرو ولا منصور. العطف كيف توجد الفن؟ يعني فلوري أكد وما بلا إذا تشتاك لا إذا تشتاك ولا بدو يفيد لكن يفيد ويؤكد على الثانية على تقدير كونه ردا على من زعم المشاركة بنحو وحدي، لأنك دوباني على أنهم اثنين ولا ثلاثة، وإذا قال وحدي قد يقول مثلا السامع ما يفهم من الايه، ما يفهم من السلة التقديم، ما يفهم منها القصة، فأنت تتأكده بقولك يعني وحدي بليد ولا أنك توهم فأنت ولا أكيد تتأكده بذي شيء تأكد لا يدخل عليها إياه بنحو وحدي مثل منفردا ومتوحدا وغير مشارك، لأنه الدال صريحا على إزالة شبهة اشتراك الغير في الفعل، والتأكيد إنما يكون لدفع شبهة خالجت قلب السامع. يعني يقدم ذي الباب ولا ما هو لازم أنه يؤكد على طول، لكن إذا أيوه إذا ظنيت إن ديه ما أفهم ولا كذا ولا لا يحصل على الشبهة ولا فأكده بذيه جو صريح الله بعد لا يقع فيها أي شبهة. وقد يأتي لتقوي الحكم وتقريره في ذهن السامع دون التخصيص، تقرير الحكم فقط نحوه يعطي الجزيل قصدا إلى تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل، وسيرد عليك تحقيق معنى التقوي. يعني ولا يفيد ولا يفيد الا غيره. من حصل من حصل التقوي لان باب الاسناد ها فاعل ياتي وشه كيف فاعل ياتي وقد ياتي بتقوي التقديم الحكم. التقديم عاد هنا فيه التقديم يعني ولا يفيد هنا هو للفصل ها لا التقديم عاد هنا فيه هو يعطي هنا اقول هو يعطي باي التقوي من باب الايه من باب الاسناد يقدم المسند إليه. أيوة. إذا الحكم حصل حين حصل مرتين مسندين. ولا يفيد إن غيره أعطى ولا ما. لا. وكذا إذا كان الفعل منفيا فقد يأتي التقديم للتخصيص وقد يأتي للتقوي مثل ما مر في ذي الثالث المثبت. الأول. يعني الأول مثبت. أيوة. وهنا يأتي التقوي هنا لا المنفي هو قد يأتي للتخصيص في الأول إذا مثلا تأخر عليه. النفي ولا أنه ما وجد نفي فقد يكون إما للتقوي أو للتخصيص. فالأول نحو أنت ما سعيت في حاجتي لا يصبر أن يكون هنا التخصيص ما بناء على أنه دخل إفراد ولا قلب. يعني النفي هو بيحسن الأمر يعني شيء ها النفي أيوة مثل الأول تخصيص أو ولا تقوي قصدا إلى تخصيصه بعدم السعي والثاني نحو أنت لا تكذب هذا في هذا نفس التقوي ما بلا النهي قد حصل النفي متأخرا ها بين ذاك الأول وذي لأنه ما هو حين أقول أنت لا تكذب ما هو بناء على أنها إيش حصل هناك شبهة ولا حصل لك مفهوم أنها أن الكاذب غيري ولا أن كذبت هنا وغيري ما بشي ما هو بأي يوم من ذاك الباب إذا حصل ما يجاوب من باب قصر الإفراد ولا قصر لي لكن فإذا هنا ما يبدو نفسه نفس الكلام ما الكلام ما بلا من ذي الجهة اللهم صل لكن حين اقول انت لا تكذب ما بيفيد الا التقوي لان ما معنى نقب هناك شبهه فيك في انك انت كاذب انت وغيرك ولا انك ايش ولا كانها ان الكاذب غيرك ما هو انت ما هي كانها ما هي كانها مكذب حين اقول ايش يا قدو ذا عندك من باب القصر ما عدا من ذي يا قدو تقصير صرف الأول نفسها المثبت ذي نفسه إن أقول هو يعطي الجزيل ما قصدي ما غيره الناس ما بيعطيه ولا أنه كان قد توهمت أنه بيعطيه هو غيره ما بشي وهو لتقوي الحكم الممضي وتقريره، فإنه أشد لنفي الكذب من لا تكذب. فيها كان هنا تكرير إسناد لما فيه من تكرير الإسناد. في أنت لا تكذب لا هم سوا أبي التخصيص ما اشتعر ربط غيري بغيره ولا شيء كذلك. واقتصر المصنف على مثال التقوي ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه كما أشار إليه بقوله وكذا من لا تكذب أنت، يعني ما أتى به الله لكذبه. قل احنا هناك ايه؟ احنا هناك طلب فلا التقدير ايه. وهنا يحكي ايش تلقي فرع عليها لا تكذب أنت، أدي حصل التوكيد إيه؟ المسند إيه؟ المسند إيه؟ لا في لا تكذب أنت بس المسند الأول يقول ليش ولا إحنا في بابه، قال ليش تريد يفرع عليه قوله إيه؟ لا تكذب أنت مع أنه هم باب ليه التوكيد المسند إليه، يعني أنه أشد لنفي الكذب من تكذب أنت مع أن فيه تأكيدا، من تكذب أنت مع أن فيه تأكيدا. لا تكذب أنت. إيه. لا تكذب أنت. قال وكذا من لا تكذب أنت. هذا أشد. إيه. من نفي الكذب. أن قال أنت لا تكذب أشد لنفي الكذب من لا تكذب. ومن لا تكذب أنت. مع أن فيها تأكيد لا تكذب أنت. ما هي لا. ما فيه. فيها تأكيد. ما بلا لقي الإسناد إيه ما بشي ولا ما التأكيد بدو حاصل. هذه مرة التوكيد قال لأنه أي لفظ أنت أولا لفظ لا تكذب أنت لتأكيد المحكوم عليه، لأن لفظ أنت أولا لا أو لأن لفظ لا تكذب أنت لتأكيد المحكوم عليه صد أو لأن كذا لتأكيد المحكوم عليه بأنه ضمير المخاطب تحقيقا وليس الإسناد إليه على سبيل السهو أو التجوز أو النسيان. فإذا إذا هو للتأكيد هنا في الأول مع أنه للتأكيد فالأول هو إيش تأكيد أقوى منه حتى لفظ أنت أو لفظ لا في نفسه ولا به أقول هنا نقول لا تكذب أنت جاو أنت تأكيد لليش للضمير ولا فجاو كأني أكدت المسند إليه فقط والحكم عدم الحكم هو على ما هو عليه. أما في الأول حين جيت به أول به إسناد أولا ورجع إسناد آخرا جاو التأكيد لليش للمسند لا لتأكيد الحكم لعدم تكرر الإسناد هذا الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص طارة وللتقوي أخرى إن بنى الفعل على معرف ذاك أن عد الشرط للكل ذي مضى وإن بني الفعل على منكر أفاد التقديم تخصيص الجنس أو الواحد تخصيص الجنس أو الواحد به أي بالفعل ما يوعده من أيه إيه باب لا بعد ما عده من التخصيص العام الأول الذي مر لنا لا تخصيص جنس آه. إذا قلت فرق بينك حين أقول أنت إيه أنا مثلا سعيت في حاجتك ولا أقول رجلا لأنك ذاك بيود الجنس ما رجل ولا امرأة في تلك الحالة ما عده لليه بقصر الإفراد ولا رجع إلى الوحدة ولا إلى الجنس ولا نقول رجل واحد لا رجلين ولا ثلاثة ما التقوي ما عبش فيك ما احنا في التقوي ذلك ما هو تقوي ذلك اقول ما عاد كلام رجل واحد بتفرق افراد بتفرق افراد جاو قدو للواحد دون الجماعة ولا دون بالأول اذا ما عاده من ذياك الباب ذي هو ما بلا ليش افراد ولا قلب ما عاد افراد تخصيص الجنس أو الواحد به أي بالفعل نحو رجل جاءني أي الامرأة فيكون تخصيص جنس أو لا رجلان فيكون تخصيص واحد وذلك أن اسم الجنس تمام عندنا تخصيص واحد ما هو بعد فرق كثرة الإفراد إيه هنقول رجل هنقول متوهن جاءني رجل نقول رجل جاءني بدون كثرة مثل دي إيه ما بلاك أن ما عده من ذا الباب من أجابها تخصة إذا هو مثلا أنا متوهمت رجلين بس كيف بقول واحد إذا مثلا ما به بناء على ما مثلا على رجلين ولا ثلاثة ولا كم الجايب ما هو على اثنين مثلا ولا على ثلاثة معينين حتى يكون القصر على واحد ما هو واحد بعين فإذا قلت رجل بأحتمل أنه لا رجلان ولا لا ثلاثة يتيه الحال معنى أنه إيش فإذا إذا قلت رجل ما المقصود إلا واحد هذا ولا أنه المقصود النوع يعني النوع من أنواع عليه الجن يا هو إيش معنى امرأة ولا الاحتمال فيها كلها هو ضروري يقول ولا امرأة ولا بعدها محتمل أهل الكل ها إذا يقول رجل جاءني أي لامرأة هذه لامرأة إذا إيش تأكد مثلا إذا فرضنا إيش تأكد إن أراد ياهو له أراد النوع من الجنس في كل امرأة وإن أراد الواحد يقول لا رجل لكن ولو ترك التأكيد بيحتمل الأمرين عادة هو محتمل أبلا بيبي لنا في التأكيد هذا إذا قال الرجل الجنس يا ما معناه الجنس ها ما هي وحدة ما المقصود للجنس ما المقصود الجماعة يعني ما مقصود جماعة الرجال ولا جماعة النساء أبلا المقصود حين أقول بيتيها أقول جاءني رجل باي يعني يفهم الشخص هذا لا تقول رجل جاءني إنها ما هو ما هي امرأة العدد ما هي يطلق على العدد هو إذا قصدي إذا أقول جاءني رجل لا رجل جاءني أصابر جونا قصدي الرجال الكثير لا على البدر نبلا قال مثلا هنجي قدو متوحن الشخص ما رجلان ولا رجال لباس فرح مر عليه سماه ورجع يقول رجل جاء فإذا باس برنفي للاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعة وكما جاء قدو قصر للواحد فقط أما أنك تشتي أنك تقصد أنت الجماعة ما هو سابق قل رجال جاءوني قل رجال جاءوني جاء بدو معناها لا نساء قلنا على حسب قال وذلك أن اسم الجنس حامل لمعنيين الجنسية والعدد المعين المحتمل الجنسية والعدد المعين يعني الواحد إن كان مفردا والاثنين إن كان مثنى والزائد عليه إن كان جمعا هذا العدد فأصل النكرة المفردة أن تكون لواحد من الجنس وقد يقصد به الجنس فقط وجاءوا تخرج بالمرأة فيه وقد يقصد به الواحد فقط فإذا تخرج به بالمثنى ولا التأكيد والذي يشعر به كلام الشيخ في دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين المعرفة والنكرة عند في أن البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوي عشتينهم سوا بناء على لما ذاك تفرد عشتين المصنف نقل عنه نقل ما هو دقيقة كيف عند قالوا الذي يشعر بالكلام الشيخ جلال الإعجاز ما هو ذا نقل عن عبد القاهر قد جاي مكتب ما قد نقل ما إلا أنه قال ناك إن كان إن بني على معرف الحكم وإن بني على منكرف الحكم بعدها بيبني هو عليه لكن الشارح قال والذي في كلام سابق والذي يشعر بالكلام الشيخ أنه لا فرق هو يجاوب عليه قال الذي أشعر به في دلائل الإعجاز أنه لا فرق هذا الشيخ مع كتاب وما له هو مستقل منه ما قد نقل منه أنه عبد القاهر هذا كلام عبد القاهر كله في أوله عبد القاهر هذا كلام كله عبد القاهر أنا في التقديم ورجع قبل التقديم عند عبد القاهر ما يقيد ورجع قال أنه بشروط إن كان معرف لا يعد من البداية من كلامه وقد يقدم ورجع شرح هذا الموضوع كان لا حد ما قلت فيه ما قد انتهى ولا قد حاطه لا عاد في ناس مو بعمل لنا قال ان ما بيفرق هو يشعر بالكلام قاعده ما قد فيه اظهار لل انتهى كلامه. هيا قال قال في دلائل الإعجاز لا المفهوم من كلامه يشعر ولا ما به النص كان. لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوي. ووافقه أي عبد القاهر السكاكي على ذلك، أي على أن التقديم يفيد التخصيص كيف ما كان انتهى نكرة ولا معرفة، لكن خالفه في شرائط وتفاصيل. فإن مذهب الشيخ أنه إن ولي حرف النفي فهو للتخصيص قطعا، وإلا فقد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوي على حسب ما مضى مضمرا كان الاسم أو مظهرا. إن لم يريش ها؟ سواء كان قال مضمر الاسم ولا مظهر، معرفا أو منكر، مثبتا كان الفعل أو منفي، يحتمل كل هذا. هو ضمير مضمر ولا غير مضمر؟ لا جو ضمير. قال معرف أو منكر سواء عنده. هو مذهب السكاكي الذي خالف فيه كيف يفيد التقوي بالنكر وما هبنا لا تقوي فيه فين؟ في رجل جاني ما قالنا يفيد التقوي لا اجتمه على أنه ما بشي هناك تفريق على حسب ما قال ليه المؤلف ما قالنا يفيد التقوي إذا قال نكر ما هو قال هذي هلا هل قال كلام الشيخ يشعر كذا يشعر ما بينهم فرق قلنا بلا نقله لكن شنو نصنف انا قلنا يدك ما بيشرح كلام المصنف الحين قال اشتي انه بالوافقه السكاكي في تيار فاذا على حسب ما قال اذا قال هنا اياك انها وافق السكاكي عبد القاهر انه على قول المصنف بان بينهم فرق ولا وانه على قول الشارح اشتي ما بينهم فرق ما فرق بين المنكر والمعرف ومذهب السكاكي أنه إن كان نكرة فهو للتخصيص إن لم يمنع منه مانع إذا به مانع من التخصيص ما عدا ها؟ بيجيب وإن كان معرفة فإن كان مظهرا فليس إلا للتقوي إذا هو معرفة إذا هو مظهر ما هو لا للتقوي ها ما عاد يشتي المضمر يشتي الضمير المستتر فإن كان مظهرا فليس إلا للتقوي وإن كان مضمرا فقد يكون للتقوي وقد يكون للتخصيص من غير تفرقة بين ما يلي حرف النفي وغيره وإلى هذا أشار بقوله إلا أنه السكاكي قال التقديم يفيد الاختصاص إنجاز تقدير كونه المسند إليه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط إذا هو نظرنا إليه لو أخرناه نجه فاعل معنى يهو بدل من الأيه من الفاعل فإذا جاءه يفيد التخصيص على لفظا جاءه معنى لا لفظ لا جاءه مثل زيد قام ما أسابره نحو أنا قمت فإنه يجوز نحو أنا قمت فما هو سابر ماني فإنه يجوز أن يقدر أن أصله قمت أنا فيكون هلا صدق ما هو لأنه ضمير ما بلا لو قلنا هيك لو قلنا زيد ولما أنا ثابت لا لكن حين أقول زيد قام هذا ما هو ثابت لأني لو أخرته نجيه له الفاعل لفظا أما حين أقول إيش أنا قمت ثابت بأذكر قمت أنا وجا إيش أنا توكيد لا هو بعض المعنى ثابت توكيد فيكون أنا فاعلا معنى تأكيد اللفظة قال وقدر هو الأول قال فالتقديم يفيد الاختصاص إنجاز تقديره وقدر يعني وعد قصد المتكلم له التقديم عطف على جاز يعني أن إفادة التخصيص مشروطة بشرطين أحدهما جواز التقدير والآخر أن يعتبر ذلك أي يقدر أنه كان في الأصل مؤخرا قدره نفسه جهباني المتكلم عليه وإلا أيوة إن لم يوجد الشرطان فلا يفيد التقديم إلا تقوي الحكم إذا ما حصل ليه ما صابر مثل قلنا مثل زيد ولا صابر ولا قدر ما بلا بيفيد له التقوي الحكم فقط ما في التخصيص يعني بيقول تكذيب عند التقوي زيد ضربه إسنادين. إذا ضربه. قال إلا تقوي الحكم سواء جاز تقديم التأخير تقدير التأخير كما مر في نحو أنا قمت ولم يقدر أو لم يجز تقدير التأخير أصلا نحو زيد قام أنا ولم يقدر الأول هناك لم يقدر إذا قلت أنا قمت وما قدرت ليش إنها إيش مؤخر مؤخر ولا إنها مثل زيد قام ما هو سابق من أصل فإذا أيوة هناك حصل التقوي فقط ما حصل التأخير نعم بندري إنه مسلم قصد أو ما هين ندري تكليف ما لا يطالب من القرآن الكريم كيف بندري إن الله قصد إن كان مؤخر ويا قدمه هو مقصود كل شيء مع القرآن بيقولون كل ما جاز فيه إما لو بيلزم بأي وجه لكن منين ده لكن ما إنها المخاطبين ما بلاحين المخاطبين بلاحين تدري ولاحين تكلم أنت كباي فيه بالنسبة لكلام المتكلم أي في اثنين أو لما استمع ما هو درجة ما أعرف إذا درى منك أنك قصدت أنت سهل. يعني بعض الأحيان بيجي يعني بيجي علامات في حال الخطاب يظهر بها ليش سواء خارجية ولا من الخطاب نفسه إنك قفت أنت ليش التقصير فإذا بيجي وجود داري إنك قفت أنت التقديم والتأخير من هنا إيش هذه بس بره قال فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله قام زيد فقدم لما سنذكره لا يلزم فيها أن يكون فاعل ولا بيقول تقديم الفاعل يفعل الله في لو أخرنا يفعل الله كما زيد جاء وفاعل والفاعل ما بيقول ذلك تقديم ولما كان مقتضى هذا الكلام ألا يكون نحو رجل جاءني مفيدا للتخصيص لأنه إذا أخر فهو فاعل لفظا لا معنى استثناه السكاكي وأخرجه من هذا الحكم بأن جعله في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى لا لفظا بأن يكون بدلا من الضمير الذي هو فاعل لفظا وهذا معنى قوله ماذا قد اشتي استثنيه أيه ماذا قد سبب في رجل جاءني يفيد التخصيص وتخالف قاعدة اشتي انه يفيد التخصيص وما يجعل الفاعل ما هو مثل زيد قام قال بأن يكون بدلا من الضمير الذي هو فاعل لفظا وهذا معنى قوله واستثنى السكاكي المنكر فجعله من باب وأثر النجوى الذين ظلموا على أنه فاعل ضمير ورجل هو بدل منه من الواو من الضمير إيه؟ وذا جهه مثله في رجل في النكرة رجل جاءني يوفيها ضمير مستتر ورجل بدل منه ولا توكيدها لا ما بلا انك تفرض بس تفرض ما بشي اذا قلت رجل هو مبتدا قال على قول السكاكي قال انه ما يصح ذا الكلام ولا لانه قال بشرط ان يكون فاعل بالمعنى لا يهو لفظ يصح ان يكون فاعل لفظا قال ها واستثنات هي الحاله فانك تقدرها ولو هي ولو ما سابر ان تكون هي فاعل معنى قدر انها فاعل معنى ولو ما هي ما تاتي فاعل معنى النكره هو في النكره لكن في التخصيص لان قد يحجوه به يقولوا قد وردت النكره في رجل جاءني وأراد التخصيص بالاتفاق كان هذا مخرجها ما هي مثل زيد هيك زيد جاء ما هي بنقول ان الفاعل ضمير هي مثل واثر النجوى الذي ظلم الفاعل ضمير ولاش وديها بدل منه اي على القول بالابدال من الضمير يعني قدر ان اصل رجل جاءني جاءني رجل على ان رجل ليس بفاعل بل هو بدل من الضمير في جاءني كما ذكر في قوله تعالى واسر النجوى الذين ظلموا ان الواو فاعل والذين ظلموا بدل منه وانما جعله من هذا الباب لئلا ينتفي التخصيص فيه لان بالمعنى إذا التخصيص موجود فيه بلا إشكال إذ لا سبب له أي التخصيص سواه يعني كونه نكرة مقدمة أي سوى تقدير كونه مؤخرا بالأصل على أنه فاعل معنى ولولا أنه مخصص لما صح وقوعه مبتدع على قول وتقديره بدا مقدر له ها؟ بدا مقدر له أنه مؤخر في الأصل هو أيوه يعني قال أنه ما صح ابتداء إلا لقل ذيه هو ما صحح في رجل جاء يعني الابتداء به لا لجل كونه أصله مؤخر لا كونه مخصص في الوقت ومعنى مخصص إذا هو مؤخر فهو مخصص يعني اشتين كل ما تكلم قد بيقدر انه مؤخر بيجي فيها التقدير لا النظر ولي شرطة قال هناك شرطة لا يصح أن يحل المحل الفاعل الأفضل قالوا ها هني كيف سويت في رجل قال ها لما هو قال نكرة لأنه تأخر وله ما يصح أن يكون فاعل أفضل بان قد الضمير ويكون فاعل معنى هو قال لأنه مسوغ للابتداء بالنكرة التخصيص لي الحاصل بس أنه ما عدا أحتاج إلى أنه هل قدر أو ما قدر لا أحتاج التقدير ضروري قدر قال بخلاف المعرف فإنه يجوز وقوعه مبتدا من غير اعتبار التخصيص فإذا بيصبر يخرج مثلا أقول زيد قام جو زيد أصله فاعل وما بشيء ما بحناك جو أصله التأخير وإذا أخرت جاءه فاعل أفضل فإذا ما به ما يلزم التخصيص ما بشيء تخصيص فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر دون المعرف فإن قيل فيلزمه إبراز الضمير في مثل جاءني رجلاني يقول جاءني قال فيلزم وجاءوني رجال وجهه على مثل آخر النجوى وجاءوني رجال والاستعمال بخلافه قلنا ليس مراده أن المرفوع في قولنا جاءني رجل بدل لا فاعل لا يعني ما مراده أنها بدل ما هو فاعل أبلا على التقدير المفروض على قول أنه قال لا يقدر لا هو عنده فإنه مما لا يقول به عادل فضلا عن فاضل بل المراد أن في مثل قولنا رجل جاءني يقدر أن الأصل جاءني رجل على أن رجلا بدل لا فاعل يعني يقدر هذا ما معناه أن قدوه واقع المثال الواقعي هو بدل بقدر احتفى المستحيل ما قدوه ففي مثل كيف لا قد جعلها قواعد كل إذا قال لا يقدر ما قال أنه ابني على النهاية على النشاط أي على الشرط بمعنى أنك تنظر إذا هو بايصبر تقديرا كذا فداء الأول في التخصيص إذا ما صبر ما بشي ما يشتي أنك تقول أن أصل رجل مثلا رجل جاءني أصلها جاءني رجل ورجل ما هو فاعل كذا ليش يبعد نشتي هو دي قبلنا عليه مذهبه نبلع على التقدير هذا وهو بيجاوب على التقدير هم قالوا بيلزمك انك تقول جاءني رجلاني ولا قالها ما قال بذا القول ما قال انه ايش ان قداش رجلان فاعل لا هنا بدل أبلا قال انه نفرض نقدر انه لو جاء كذا انه يكون كذا ففي مثل الرجال جاءوني وقدر ان الاصل جاءوني رجال فليتأمل ما قد معناه انه ايش انه كذا الجواز هذا قلت الواحد شيء له بعد مستحيل لا لو قالوا اذا جاء كذا فيجي كذا ما بيقولوا قدروا وله امر مستحيل ما بيحتاج يلزم في التقدير الله